سنة الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والصلاة والسلام على سيدنا محمد النبي الأسعد الكريم وعلى آله وصحابته الطيبين الطاهرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا إنك جامع الناس ليوم لا ريب فيه، إن الله لا يخلف الميعاد. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. يتجدد لقاءنا بكم مستمعينا الكرام في برنامج سنة الحبيب محمد صلى الله عليه وسلم، فأهلا وسهلا بكم. بينا في حصص فارطة فضل عدد من السور القرآنية الكريمة، مثل فضل سورة الفاتحة وفضل سورة البقرة وسورة الكهف وغيرها من السور. وباش نحثوكم اليوم مستمعينا الكرام عن فضل قراءة سورة الإخلاص، وباش يبين لنا الشيخ محمد مشفر عظمة هذه السورة من خلال مجموعة من الأحاديث النبوية. باش نبداو لقاءنا اليوم بحديث للإمام مسلم عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ قالوا: وكيف يقرأ ثلث القرآن؟ قال: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي رواية: إن الله عز وجل جزأ القرآن بثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. ملا سيديها شورت، هذه سورة فيها فضل عظيم ياسر. الحديث اللي ذكرته هو عن أبي الدرداء رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم، من أصح ما في هذا الباب. عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: أيعجز أحدكم أن يقرأ في ليلة ثلث القرآن؟ أي نجمش واحد منكم ما يتعبش ويقرأ 20 حزب كل ليلة؟ لو 20 حزب كما نقولوها، مش أقولك يقرأ سورة البقرة ومعهم آل عمران، سورة البقرة 5 أحزاب، آل عمران 2.5، النساء أكثر من 3 أحزاب، وزيد معها 2.5 المائدة، وزيد معها سورة الأنعام كيف كيف، وزيد معها سورة الأعراف كيف كيف، وزيد معها سورة الأنفال، وحتى سورة التوبة لرأس الحزب. هذو ملك 20 حزب. هذاك ثلث القرآن. ما لا ينجب هذه الكل تعب، أيعجزوا يقرأ وما يتعبش 20 حزب نجموا؟ قالوا: كيف يقرأ ثلث القرآن يا رسول الله؟ مش فايدة في الجري وذي بشقراه، كيفاش كجبت من يقرأ؟ قال صلى الله عليه وسلم: قل هو الله أحد تعدل ثلث القرآن. وفي رواية أخرى للإمام مسلم أيضا أنه صلى الله عليه وسلم قال: إن الله عز وجل جزأ القرآن بثلاثة أجزاء، فجعل قل هو الله أحد جزءا من أجزاء القرآن. سبحان الله، ما معنى هذا يا أخي؟ هي معناتها هي بالحق ثلث القرآن؟ لا، هي مكونة من 4 آيات، تعدل تقارب كما نقولها احنا. توكيف يقول: من اعتمر في رمضان فكأنما حج معي النبي صلى الله عليه وسلم. معناتها اللي يعمل عمره في رمضان هو حج مع الرسول؟ لا لا، مش هذا. معناتها فيها فضل كبير، كاينك حجيت مع الرسول. شنو معناه؟ توا نجي انت اسمك مليكة، باهي نقول لك يا مليكة صاحبتك كما نقولها هدى، كيف كنت بالضبط يا أخي؟ ولات أنت؟ لا مش أنت، مستحيل، كل واحد وشخصيته، كل واحد. أما تبقى في كلامها وفي كذا وراي تشبه لك ياسر ياسر، كيف كنت؟ هذا هو راه التمثيل. مش معنى أنت ثلث القرآن معناتها هو الثلث بتاع القرآن، لا، الثلث بتاع القرآن 20 حزب، أما راهي تعدل تقارب الفضل بتاعها أنك كينك قريت 20 حزب من الفضل. علاش؟ لأنها هي تتكلم عن الإخلاص، عن التوحيد اللي تبناوا عليه الأديان الكل، الشرائع الكل تبنات على أنهم يوحدوا ربي. معناتها كل رسول وكل نبي جاء باش يبين الأمة ساعة قبل كل شيء أنه ربي واحد لا شريك له، ويفهمهم صفة ربي وأنه ليس كمثله شيء لا غير ذلك. فهذه السورة تكلمت عن الإخلاص الكل بصفة عامة. الإخلاص القرآن تكلم على 3 مواضيع بركة عامة، اللي هما التوحيد اللي قلنا تو، الإخلاص هذا هو التوحيد علم كامل. اتكلم مع ربي سبحانه وتعالى على الأحكام بجميع حكم الطلاق، حكم الظهار، حكم البيع والشراء، حكم الصلاة، حكم أوقاتها، حكم بعض عدة أحكام. القرآن أحكام، حاجة ثانية قلنا الحاجة الأولى توحيد، الحاجة الثانية أحكام، الحاجة الثالثة قصص. ربي قص علينا قصص الأنبياء، الواء باش يخرفنا، لا باش نتعظوا بهم في حياتنا اليومية، باش نتأساو، باش كيف إنسان تجي حاجة قوية شوية يقول له يا ربي شوف هذا الرسل لش قصات، أي يا ربي ما لاعطيني القوة وعاوني على كذا، وربي عاونك ويعمل كل شيء. فهذه الصورة ذكر الإنسان في الإخلاص التام لله وفي علم التوحيد. ولذلك هما ثلاثة حاجات تكلم عليها القرآن، قلنا التوحيد، قلنا قصص أحكام، وهي تكلمت على التوحيد كل، فهي تعدل وتوصل في القرآن. واضح، شكرا لك. نمر إلى الحديث الثاني. عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. هذا الحديث رواه البخاري. باهي يرحم والديك. هذا شو هذي جاء بين مفصل للحديث الأول. هو عن أبي سعيد الخدري رضي الله عنه أن رجلا سمع رجلا يقرأ قل هو الله أحد يرددها، معناتها شنو معناها يرددها؟ 4, 5, 10, 20 مرة، وهو بسم الله الرحمن الرحيم يقول هو الله أحد الله الصمد ولم يلد ولم يولد ولم يكن له كفوا أحد، ويعاود ويعاود ويعاود. وقت راه يعمل في العملية هذية، قال فلما أصبح جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم. شكون اللي جاء للنبي؟ اللي سمع الآخر يقرأ ويعاود، فذكر ذلك له، وكان الرجل يتقالها. شنو معناه؟ سمعت يا رسول الله يعاود يقرأ، تعرف ايش يقرأ؟ يقول هو الله أحد. احنا نقولوها تو، هذاك ما يحفظ كان يقول هو الله أحد. هي انت تلعبين يقول هو الله أحد؟ الرسول صلى الله عليه وسلم يتقالها، ما انت تخيب حاجة قليلة. فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم والذي نفسي بيده، كما قلوا والله، حتى شنو نفسي بيده؟ هو ربي سبحانه وتعالى. والذي نفسي بيده أي والله الذي ملك نفسي ورقبتي، والذي نفسي بيده إنها تعدل ثلث القرآن. يا لي تخايبها شوية، لا يا هذيك اللي قراها هذيك مقدرة بثلث القرآن، وهاني حلفت لك بعزة المولى أنها تعدل، معناتها تقارب فضلها كأنه قرأ 20 حزب. نمر إلى الحديث الثالث. خرج أحمد بإسناده عن معاذ ابن أنس الجهني رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذن نستكثر يا رسول الله. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب. هذا الحديث الجليل اللي خرجه الإمام أحمد، ولكن السند متاعه صحيح، اللي تكلموا عليه من الشراح ذكروا هذا الحديث صحيح، خطر المسند الإمام أحمد بن حنبل الشيباني أكثر من 43,000 حديث. قال خرج أحمد بإسناده عن معاذ ابن أنس الجهني، نسبة إلى جهينة قبيلة من قبائل، رضي الله عنه عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال من قرأ قل هو الله أحد حتى يختمها 10 مرات. أيوة، هوك السيد مسكين يقرأ بسم الله الرحمن الرحيم ويعاود ويعاود، هاو فيه ملا حديث للنبي. تلقاه سمعه كيف جاء الآخر قالوا كيفاش يا رسول الله سوى صغيرة هو يعاود فيها، قالوا راهي ها هذيك تعدل ثلث القرآن. أي اسمع الحديث الآخر هذا يبينه عن صلى الله عليه وسلم، من قرأ قل هو الله أحد هكا يقول الرسول الأعظم اللهم صل وسلم وبارك عليه حتى يختمها، حتى يكملها، مش يشد قل هو الله أحد قل هو الله أحد قل هو الله أحد، لا، قال سورة كاملة قرأ عاد ويعاودها 10 مرات حتى يختمها 10 مرات بنى الله له قصرا في الجنة. مالا شنو مالا؟ طب ليش عبد يقول لك شنو 10 مرات قل هو الله أحد قصر في الجنة؟ علاش سيدنا عمر؟ فقال عمر بن الخطاب رضي الله عنه إذا نستكثر يا رسول الله، هيا مالا نزيد نكثر منها، علاش 10؟ ها نقد 100 ولا 200. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله أكثر وأطيب، راه ربي رحمته كبيرة واسعة شاملة. هاتك مثال توفى بربر الدنيا تعبت والدنيا كذا والدنيا كذا. يا ولدي المولى سبحانه وتعالى ثم أشياء قددها مقدر، نعطيك مثال بسيط ياسر، ما زمزم من وقتاش بير هذا يراه من عهد سيدنا إبراهيم، ومشيت الدنيا وكذا وركحت قبل جد سيدي النبي صلى الله عليه وسلم عاود حفر هالبينة ذي خاطر تردم في فترة من الفترات وفي عاود من وقتها كل وقت عزيز سيدي النبي صلى الله عليه وسلم. اليوم هذا قداش شوف عاد من المخلوقات كل عام على كل يوم كل يوم واللي هذا يضربك جميع ثلاثة أيام واللي يضرب جمعتين واللي يضرب شهر ويروح ببادل اللي هذا جزء بدن معايا شهر ثلاث والاخرين كذا ما شاء الله وفيل زمزم نقص شيء مازال باش تفسر هذا شيء ما انت ربي سبحانه وتعالى وفك البلاد اللي ما تصبش شتي بعد مره في الفيل طف طف طف وحجر راهي صخر وغير كل شيء كيفاش اشنو اللي خلى هالشيء هذا اليوم هذا امور حتى كيف جيت حللها حكايه فارغه اما امور منظمه من عند الموت اكيد معناتها شنو معناها؟ معناتها راه ربي ما يعجز حتى شيء خليه قسمه هالكون هذا كان كله ملكمة في بعض صار انفجار هذا يعرفوه الناس الكل ما كل انفجار شوف قديش من خلق تكون واليوم اليوم هذا لو كان يزيدوا يكتشفوا هل يشوف فيها حديد معناتها توزن تورناطة قد التورناطة تولي قد الكرسوح السبع أنت يزيدوا علوم يتقووا فيها ويستخرجوا الفراغ الموجود غادي هتوك التورناطة اللي تشوف فيها قد الماهي تولي قد كرسوح سبعي وهذه مش تفهم عظمة المولى أنه راه وقت اللي يقول لك عشرة مرات قصر ما تستغربش راي رحمته عظيم خاصة في الآخرة شيء لا يقاس فما أمور ما تخضعش الحساب كان تعمل عملية حسابية سبحان الله ما هل نتيك حاجة مثلا تلقى تبدأ ماشية في الكياس تخرج على العاصمة وتبدأ ماشية تشوف مثلا في الفلاحة ما شاء الله ولا راضي كل شيء به قديش تلقى من الغنم ساعات تلقى ما شاء الله ألف راسك هكياس ومعاهم قديش كلب ولا اثنين ولا ثلاثة كنا نعملوا عملية حسابية النعجة شتجيب في العام مرتين تحبل وإذا كانت تبدأ هيلة ثلاث مرات وش تجيب فيهم تجيب علوشك وإذا جبت التوامة تقولوا مصلي عني بي ده والكلبة قدش تولد شو وقت يتهبطهم تسعة عشرة كنت من عملية حسابية تقول نلقى ألف راس كلاب ومعها علوش ولا اثنين أما المولى سبحانه وتعالى هذه في الوزن البيئي ما يدخلش أمور ما تدخلش العقل إيش نتكلم معناتها بصفة عامة أرايا رحمة ربي واسعة احنا يلزمنا نحسبه ويلزمنا نحسيه هذا واجبنا باش نكونوا منظمين اما راه ساعات وقت ربي ينزل خيره والله تقعد انت باهت فهالخيرات اللي هبطت من عند المولى هذا المعنى اللي راهو اللي حب ياكدوا الرسول الاعظم من خلال سوره الاخلاص لسيدنا عمر بن الخطاب رضي الله عنه وارضاه باش نختم حديثنا سي محمد عن فضل قراءه سوره الاخلاص بحديث رواه الامام البخاري ومسلم عن عائشه رضي الله عنها أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد فلما رجعوا ذكروا ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم فقال سلوه لأي شيء يصنع هذا فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه أن الله يحبه أي نختم بهالحديث العظيم عن أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها سيدة عائشة الصديقة هذه هي المعلمة هذه أستاذة من الأساتذة الكبار من زوجة الرسول صلى الله عليه وسلم علمت الصحابة الكرام قمة الأخلاق قمة الأخلاق امرأة قرات دماغهم خرجت عروة بن الزبير ولدختها شكون عروة بن الزبير من أكبر التابعين الكرام من الأئمة اللي يتسموا فقهاء المدينة السبعة ألا كل من لم يقتدي بأئمة فقسمته ذيزى عن الحق خارجة فخذهم عبيد الله عروة هذا هو عروة بن الزبير فخذهم عبيد الله عروة قاسم سعيد أبو بكر سليمان خارجة خارجة بن زيد بن ثابت سليمان بن يسار سعيد بن المسيب وعروة هذا ابن الزبير هذا هو الأخت السيدة عائشة معناتها نابغة من النوابغ التوى العلوم نتاعو تدرس هذه أم المؤمنين رضي الله عنها وأرضاها عائشة الصديقة تقول أن النبي صلى الله عليه وسلم بعث رجلا على سرية شوفنا السرية أنه كيف تسمى غزوة كيف يبدأ فيها الرسول صلى الله عليه وسلم كيف يبدأ هو ما هوش حاضر تتسمى سرية بعث عليهم رجل فكان يقرأ لأصحابه في صلاتهم فيختم بقل هو الله أحد كل صلاة كما نقولوها مسموعة، خطر سرية منين يسمهم، كما نقولوها صلاة صبح، يقرأ لهم كما نقولوها الفاتحة وتبت يديه، وركعة ثانية الفاتحة يقول هو الله أحد، صلاة المغرب يقرأ لهم الركعة الأولانية الفاتحة وإذا زلزلت الأرض، وركعة ثانية الفاتحة يقول هو الله أحد، صلاة العشاء كما يقولوا يقرأ لهم الفاتحة والعاديات ذبحا، والركعة ثانية يقرأ لهم الفاتحة يقول هو الله أحد، هكا ديما يختم لهم يقول هو الله أحد. أيوة قال لهم الرسول صلى الله عليه وسلم تو أنتم جيتوا تشكيوا لي، أي بر اسألوه الساعة ليش عملك هيك، اسألوه. أيوة فقال سألوه لأي شيء يصنع هذا، فسألوه فقال لأنها صفة الرحمن. تعرفش معناها؟ قالوا صفة المنتقم، مش تفهم الصحابة مرحمهم، نحب نفهمك النقطة هذه، وبالرغم المنتقم اسم من اسماء الله، ما قال لهم صفة الجبار، ما قال لهم صفة، ما قال لهمش صفة القهار، ايش قال لهم؟ قال لهم لأنها صفة الرحمن. ها معناتها خذا الرحمن، ما تعرف عليه صيغة فعلان تفيد المبالغة، ما معنى الرحمن؟ أي عظيم الرحمن، رحمته كبيرة كبيرة كبيرة كبيرة، يس هذه رحمن، فرق بين صيغة فعيل صفة الرحيم مثلا، لا صفة الرحيم تفيد الدوام، صيغة فعيل رحيم أي دائم الرحمة، مش رحمة كبيرة في النهير هذا بركة، لا لا لا لا الرحمن، ولذلك الرحمن عظيم الرحمة، ولذلك قال أنا تعرفوا إجماع ليش نقرأ فيها مسلوه، قالوا لأنها فيها صفة الرحمن وأنا أحب أن أقرأ بها، مش معنى من تراني طامع في رحمة ربي، وهي مدام صفات المولى كلها شملتها هذه السورة العظيمة أنا أحب نقرأ بها. فقال النبي صلى الله عليه وسلم، هاي جاوبكم هو كيكا أنا برع عاودوا رجعوا له، فقال النبي صلى الله عليه وسلم أخبروه، خبروه أن الله يحبه، يحب لك المولى سبحانه وتعالى ويعتقد في أنه رحيم، ما لقلهم سيد النبي خبروه أروا ربي يحبه. شكون اللي رواه الحديث ذا؟ البخاري ومسلم اللي هما من أصح ما في هذا الباب. شكرا ليك سي محمد، بسورة الإخلاص نختم حديثنا عن فضل قراءة القرآن الكريم. شكرا ليك سي محمد مرة أخرى، شكرا ليكم وسمعنا الكرام على المتابعة، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. سنة الحبيب.